سائل يقول: كيف نجمع بين مشروعية طلب الإنسان للرقية وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ تقدم الكلام على هذا، وأن اللي في حديث 70 لا يسترقون، هم لا يرقون، أما رواية لا يرقون هي ضعيفة شاذة، لكن الرواية الصحيحة لا يسترقون، لا يسألون الناس أن يرقوهم إذا لم تدل الحاجة إلى ذلك، كما لا يسألون لهم أموالهم، فإذا دعت الحاجة إلى الاسترقاء فلا بأس، كما أمر النبي عائشة أن تسترقي، وأمر أم أولاد جعفر أن تسترقي وهي أسماء بنت عميس، فلا بأس، ولا يخرجهم ذلك من 70 إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما يسأل في العلاج بشيء آخر من أنواع العلاج التي يتعاطاها الناس مما أباح الله، فالاسترقاء تركه أفضل عند عدم الحاجة إليه، وهو من أعمال 70، لكن أهم أعمال 70 وأعظمها ترك معاصي الله وأداء فرائض الله، هذه أهم أعمال 70، ترك معاصي الله وأداء فرائض الله، ومن أعمالهم العظيمة المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات، ومن أعمالهم التوكل على الله والاعتماد عليه مع تعاطي الأسباب، مع الأخذ بالأسباب. نعم.